ولم يؤمنوا بما جاء به. يا الله أتمنى أن يكفرهم ويعذب عليهم جميعا الذي أنعم الله إلى عليهم. وكان من أعظم هذه النعم التي سلط الله عز وجل بها عليهم نعمة الوحدة بالآمين. حيث قال عز وجل في الآن: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقال جل في علاه: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فهذا نعيم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده، نعمة الوطن الآمن الذي يقيم فيه العبد دينه وشرائع ربه بكل أمن وطمأنينة لا يخاف من أحد. وطن يبيت فيه آمنا وينعم برغد العيش مأكل ومشرب وملبس نعيم مطلق. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنه ملك الدنيا جمعاء. نعم أيها الأحبة الكرام، هذه نعمة الوطن، نعمة الوطن الآمن. لذلك نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم يبين بصريح العبارة أن حب الأوطان من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. لما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة استلم الله مكة وقال: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلى الله عز وجل، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما سكنت غيرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر إلى المدينة وطنه الثاني واستقر بها وأقام شرع الله عز وجل فيها وأقام دولة الإسلام، دعا الله عز وجل أن يحبب إليه المدينة كحبه من أنزل الرشاد. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة الرشاد. ودعا صلى الله عليه وسلم على شيبة بن ربيعة وعتبة وغيرهم ممن كانوا سببا في إخراجه من مكة، دعا عليهم بالويل والثبور واللعن صلى الله عليه وسلم. لأن الخروج من الأوطان أمر له وقع شديد في النفس، أمر يغبر صدر الإنسان أن يخرج من بيته ومن ماله ومن وطنه، هذا أمر شديد. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ممتنحا المهاجرين الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحوا بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الدين، قال جل في علاه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويرسلون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. نعم، فلا يقدر على ترك وطنه لأجل هذا الهدف رجل صادق عنده يقين وإيمان عالي. أيها الكرام، إننا في هذا الزمان نسمع بشأن هذا الموضوع شعارات متناقضة والطرد شديد الذي ليس لديه علم يتخبط في مثل هذا ولا يدري أين الحق من الباطل. ولا بد أن نعلم أن أهل الحق وسط بين طرفين، أهل الحق دائما وسط بين طرفين، طرف غال وطرف جاف، طرف متشدد وطرف متسيف. لذلك قال الحق سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إننا أيها الأحبة الكرام، بشأن هذا الموضوع، موضوع حب الأوطان وحقوقها وغير ذلك، نجد فرقا وطوائف انحرفت في أذكارها وتخبطت في عقائدها، فصارت تكفر المجتمعات الإسلامية وتدعو لهلاكها وثمورها بكل الوسائل وبأحقر الطرق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلم يعرفوا لوطن حقا ولا لإخوانهم في الدين حقا، وهؤلاء هم الخوارج، ومن سار على دربهم من فرق الضلال. وكان أول نشأتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغنائم على أصحابه، فقال رجل يدعى بذي الخواصرة التميمي، قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فهم الصحابة بقتله، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإنه يخرج من ضئض هذا أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقيامكم إلى قيامهم، وقراءتهم إلى قراءتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الذي يقاتلهم فيقتل أنه خير شهيد على وجه الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محذر صلى الله عليه وسلم من هذا الاتجاه ومن هذا الفكر المنحرف الذي يدعو إلى هدم الأوطان وإلى تفكك المجتمعات وخرابها بكل الوسائل وبشتى السبل. وعلى النقيض نرى طوائف من العلمانيين ومن سار على دربهم أيضا يدعون إلى ما يسمى لحق المواطنة والقومية العربية، ويرفعون شعارات مثل: الدين لله والوطن للجميع. فصاروا يقدسون الوطن تقديسا فوق الحد، حتى قدسوه فوق تقديسهم للدين. فإن تميل الوطن بغض النظر عن الديانة، وإن هذا من أعظم البهتان ومن أعظم الإثم، فإننا إنما نحب أوطاننا لأنها أوطان إسلامية تقام فيها شعائر الإسلام، وإنما ندافع عن أوطاننا لا لمجرد حفنة من تراب أو مؤسسات أو غير ذلك، وإنما لأنها بلاد تقام فيها شعائر الإسلام، نستطيع أن نؤدي فيها صلاتنا وصيامنا وزكاتنا، ونخرج إلى الحج لكل سكن وكل طمأنينة. هكذا أيها الأحبة الكرام، أما أن ندعو إلى عصبية كل بلد ينحاز لنفسه ويحب نفسه فقط، فإن هذا مما زرعه فينا أعداء الإسلام. فهؤلاء الخوارج، هؤلاء العلمانيين، إنما يتغذون بالأفكار التي دسها فيها أعداء الإسلام. هؤلاء الخوارج مما يدل أعظم الدلالة أنهم إنما يصدرون عن أوامر اليهود والنصارى وأعداء الإسلام ما كان من أول شأنهم. فهذا عبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث الذي تخفى ودخل بين المسلمين ودعا الناس إلى الخروج على حكامهم وسلاطينهم بثورات نتج عنها ماذا؟ نتج عنها قتل خليفة راشد وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وإن المتدبر والمتبصر ليرى أن في عصرنا هذا الذي يدعم طوائف الخوارج ومن شاكلهم إنما هم اليهود والنصارى وأعداء الإسلام، فقه من فقه وجهل من جهل. وأيضا هؤلاء العلمانيين ومن سار على دربهم إنما يصدرون أيضا عن الأفكار التي دسها فيها هؤلاء الأعداء، حيث قد قسموا أوطاننا إلى دويلات صغيرة وزرعوا في هذه الدويلات دعاوى القومية العربية والوطنية الزائفة التي ينتصر ويتعصب لها كل صاحب وطن عصبية جاهلية، وليس هذا من الإسلام في شيء. إنما نبينا صلى الله عليه وسلم دعانا للانتماء إلى الإسلام، وأن جميع المسلمين إخوان في الله عز وجل ينصرون بعضهم مهما بعدت أقطارهم. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولما أدرك أعداؤنا هذه الحقيقة جعلوا هذه العصبية الجاهلية بيننا حتى يفرقون ويشذبون ويصدوننا عن ديننا، فصرنا في مهانة ومذلة نرى أراضي المسلمين تنتصر وتنتهك، ورى المسلمين يقتلون آناء الليل وأطراف النهار، تسلب أموالهم وتنتهك أعراضهم ولا يتحرك في نساكن بسبب هذه العقائد الفاسدة التي زرعها فينا أعداؤنا. فينبغي علينا أن ننتبه ونحذر. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن يؤمننا في أوطاننا وأن يعيننا على إقامة شرع ربنا فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غر الميامين، وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ينبغي علينا أن نشكر نعمة الله عز وجل التي أنعم بها علينا وأننا في وطن آمن، وطن إسلامي تقام فيه شرائع الإسلام من أذان وصلاة جماعة وجمعة وصلاة عيدين، يؤدي فيه المسلم دينه بدون خوف وقلق. ينبغي علينا أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وأن نحذر من كل الأفكار الخبيثة الرديئة التي تدعو إلى هدم هذه المجتمعات وتفككها أو بعدها عن دينها وعقيدتها. لذلك هناك حقوق على كل واحد منا أن يؤديها تجاه وطنه إن كان مخلصا لله عز وجل مؤمنا حقا. فهذا الوطن الإسلامي ينبغي على كل واحد منا أن يعمل على الحفاظ على هويته الدينية والعقدية، ولا ينخرط ولا ينساب مع هذه الأفكار التي تميع القضية وتدعو إلى العلمنة والدياثة في أمر الدين. فالعقيدة أولاً أيها الأحبة الكرام، ينبغي أن ترسخها في قلبك وترسخها في قلوب أبنائك وأهلك ومن حولك أجمعين. ينبغي أن تبذل نفسك إن طلبت للدفاع على هذا الوطن أو عن هذا الوطن الإسلامي. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فتقاتل وتجاهد وتدافع عن وطنك وتقف تحرسه وأنت محتسب. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين كادت تحرس في سبيل الله، ولا يكون ذلك إلا في ظل العقيدة السليمة التي بينها. أيضا أيها الأحبة الكرام، على كل واحد منا أن يبذل ماله لأجل هذا الوطن. تبذل مالك في ظل هذه الأزمات التي نمر بها من أمراض وأوبئة عامة وضيق حال في معاش الناس، ينبغي أن تضحي بما لديك من مال لأجل إخوانك. لا يكون لك جار جائع وشبعان، جار مريض لا يقدر على ثمن الدواء وأنت تقدر عليه. ينبغي أن نتكافل فيما بيننا، فنزرع فينا الوحدة والألفة كما بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين كلهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيضا تبذل مالك حتى للمسلمين في غير بلدك إن استطعت ذلك، ولا تبخل. أيضا أيها الأحبة الكرام، ينبغي على كل واحد منا أن يبذل وقته لأجل هذا الوطن. كيف ذلك؟ تبذل وقتك لتتعلم، لتتعلم، فإنه بالعلم يرتفع شأن الوطن وتصلح المجتمعات، وبالجهل يفسد الوطن وتهبط المجتمعات إلى أسفل سافلين، والعياذ بالله. وإن جميع الفتن إنما تحدث بسبب الجهل والهوى. فاطلب العلم، تعلمه لتنجو به في خاصة نفسك، ثم علمه أبنائك وأهلك ومن حولك. لا بد وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولكن كيف تعرف معروفا وتعرف منكرا بغير العلم؟ لذلك قال ربنا جل في علاه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان لا يكون إلا بالعلم، لأن الله عز وجل قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وتعمل الصالحات في نفسك، ثم تصلح غيرك وتواصوا بالحق، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، تقول لهم: هذا صواب وهذا خطأ، هذا يوافق الدين وهذا يخالف الدين، تصلح بها صريحة، ثم تصبر على ما أصابك من أذى في سبيل ذلك. فهذه هي التضحية أيها الأحبة الكرام، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن فعل كل واحد منا ذلك فزنا بفضل الله عز وجل، وصرنا في وطن آمن مطمئن يقيم شرع ربه سبحانه وتعالى، يعلو ويعلو فوق كل أحد. وإن قصرنا في ذلك صرنا إلى خسران وضلال، كما أخبر ربنا: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله سبحانه أن يعيننا على القيام بحقوق وطننا، وأن يجعلنا فيه آمنين مطمئنين، ننعم برغد من العيش وبإقامة شرع الله عز وجل فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم على الحق أقدامنا، وارصنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إن هذه الأمة أبا رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، وفق ولاة أمرنا لما فيه الخير والرشاد للبلاد والعباد، خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، هيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتهزهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء التي تدلهم على الشر وتهزهم عليه. يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا كما ربنا صغارا، رب اغفر لهم وارحمهم، رب عافهم واعف عنهم، ربنا هب لنا من أزواجنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رد المسلمين إلى دينهم مردا حسنا جميلا أقول قولي هذا.